أرجو شرح هذه العبارة. شروط النسيئة: قبض أحد العوضين المتفاضلين الربويين قبل التفرق. وهل هذا الشرط لتجنب الوقوع في ربا النسيئة أم هو شرط محرم؟ أفتونا جزاكم الله. هذا بين الله وسلم لما غضب لا يسأل من الحكام لأن غضب محرم مطلقة مثل ربا غضب مثل ربا النسيئة. يا باع جنسا بجنسه متفاضلا وسمع به ربا الغضب سمع به فصار محرما بهذا الشيء غير البيض صار محرما به لأن ربا غضب. فإذا صار إلى الأجل ومن واحد سمع فيه المعنيان لما الغضب ولما النسيئة بشرط بيع الجنس بجنسه من الأنبياء الجنس بجنسه متماثلا فلا بد أن يكون الأنبياء وإن كان بغير جنسه متغاضيا فلا بد أن يكون الأنبياء. هذا شرط للحلم والإباحة. لا يباع الجنس بغير جنسه مما سمعه معه العلة إلا بسبب التقاضي. إذا باع لها بفضة فلا بد من التقاضي بين الأنبياء أو باع أمر بشعير فلا بد من يد بيده وإن حرم ذلك لأنه من خلال في أمر النسيان وأعظم الربا ربا النسيان. إذا لم يتقابضا وحي عبد النسيئة فحرم والله جل وعلا حرم النسيئة وجدت عند ذلك أمر ربا النسيئة. فإذا لم يتقابضا فالله حرم النسيئة ووسيلة إلى النسيئة. فإذا هذا حرم الله جل وعلا تفرق قبل التقاضي فلا يجوز بيع الربوي بالربوي من جنسه او من غير جنسه متفاضلا الا يدا بيد قط سواء من جنسه من الغرب او من الفضه او من الثور لا بد ان يكون يدا بيد مع شرط التساوي والتماثل. وان كان بغير جنسه يتمر بالسعير يتمر بالملح الربا بالذهب والفضه فانه يجوز التفاضل لكن لا بد من يد بيد حتى لا يدفع عن نفسه.